الله يا ابو علي. نعم لو أنزل هذا القرآن على جبل لو رأيته واقعا متوقعا من خشية الله وتلك الأمثال لو أضربها للناس لعلهم يتفكرون الذي يا ابو علي ربنا يصبحك ويربحك. الله أكبر تاريخي والله السلام تاريخي. الله أكبر كمان مرة على كل من طغى وتكبر كمان. الله أكبر. عند الرسول يا رب. الله أكبر ولله الحمد ومن هنا بالحمد لله زي بعض. معلش نشوفك كل يوم. نعم الله أكبر Yeah. نعم سيدنا لف عليك اهدنا الصراط المستقيم يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا أخي يا أخي يا عجوز ده ليه قرر لي جواب الله العظيم الفاتح.